الليلة المباركة بإذن الله تعالى ما زلنا مع تفسير سورة فصلت، وصلنا إلى آية عظيمة تهم كل مسلم، قول الله جل ذكره: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. إن الذين قالوا ربنا الله، أي آمنوا بالله تعالى وأظهروا ذلك واعترفوا واعتقدوا أولا وحدانية الله تعالى بقلوبهم، ثم اعترفوا بذلك بألسنتهم، ثم استقاموا على هذا بجوارحهم فأدوا الأوامر واجتنبوا المحارم وسارعوا في الطاعات واجتهدوا في النوافل واستقاموا حتى الممات. اللهم اجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. هؤلاء الكرام سئل عنهم أبو بكر رضي الله عنه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال: استقاموا بمعنى ألا تشرك بالله شيئا، يعني استقاموا على التوحيد وعلى العقيدة الصحيحة، وهذا أعظم ما يمكن أن يتقرب به العبد إلى الله تبارك وتعالى. وقال عمر: الاستقامة هي أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب. تستقيم على الأمر والنهي يعني تستقيم على فعل الأمر واجتناب النهي، تستقيم على أداء الأوامر واجتناب الحرام، لا تفعل مثل أهل زمانك، ولا تشارك الناس إن أساءوا تسيء، لا، أنت تستقيم على أوامر الله فتلتزم هذه الأوامر وتشارع فيها وتعتصم بالله عز وجل وتجتنب ما حرم الله سبحانه عليك. وعثمان رضي الله عنه قال: استقاموا يعني أخلصوا العمل لله، الإخلاص لله رب العالمين، يقومون بأفعالهم وأقوالهم وفي سرهم وعلانيتهم إنما يريدون ذلك وجه الله جل جلاله، لا يريدون رياء ولا سمعة، من رأى الله به ومن سمع الله به. وأول من تسعر بهم النار نعوذ بالله من الخذلان ثلاثة: كلهم مراؤون، جواد، منفق، متصدق، وعالم، وشهيد، لكنهم قاموا بأعمالهم ليست لله، إنما قاموا بها مراءاة المخلوقين نعوذ بالله تعالى من الخذلان. وعلي رضي الله عنه أيضا قال عن الاستقامة: هي أداء الفرائض، أداء الفرائض. والحسن البصري رحمة الله عليه قال: استقاموا على أمر الله فعملوا بطاعته واجتنبوا معصيته، رضي الله عنهم ورحمهم الله. و كان شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه يقول قولا عظيما، يقول: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، أعظم الكرامة، أعظم كرامة يكرمك الله بها أن يجعلك دائما أبدا في أمسك وفي يومك وفي غدك إلى أن تلقى الله مستقيم على طريقة الله، دائما أبدا مطيع له، معظم لأمره، مجتنب نهيه، هذه أعظم الكرامة، أعظم من أن يمشي الإنسان على الماء، وأعظم من أن يطير في الهواء. إي والله. ولذلك كلمة عظيمة جدا، الليث بن سعد قال: لو رأيتم الرجل يمشي على الماء لا يعني لا تصدقوه حتى تعرضوا عمله على الكتاب والسنة، حتى تعرضوا عمله على الكتاب والسنة. فوصلت هذه الكلمة إلى الإمام الشافعي رحمة الله عليه، فقال: قصر الليث رضي الله عنه، بل لو رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء، أو يطير في الهواء، لا تغتروا به حتى تعرضوا عمله وكلامه على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: لأن الشيطان يطير في الهواء من المشرق إلى المغرب، والشيطان يحمل أتباعه ويحمل أولياءه من الذين يشركون بالله معه والعياذ بالله تعالى. فلذلك يا أخي هذه الاستقامة أمرها عظيم جدا، ولذلك هناك كلمة جليلة جدا للإمام القرطبي رحمة الله عليه، قال بعد أن ذكر قريبا من هذه الأقوال، قال: وخلاصة القول، أو قال: وهذه الأقوال وإن تداخلت فتلخيصها اعتدلوا، استقاموا يعني اعتدلوا على طاعة الله عقدا، يعني عقدا عقيدة، عقدا وقولا وفعلا، وداوموا على ذلك. وهذا كلام من أنفس الكلام، يعني إذا أردت أن تكون مستقيم لله عز وجل في طاعته، وتكون من أهل هذه الآية، وجب عليك أن تستقيم في عقيدتك، وتستقيم في عبادتك، وتستقيم في معاملاتك، وتستقيم كذلك في أخلاقك. فيميز أهل السنة والجماعة الاستقامة، أهل السنة والجماعة مستقيمون. وهنا قول القرطبي رحمة الله عليه: اعتدلوا على طاعة الله عقدا وقولا وفعلا، وداوم على ذلك، داوم على ذلك يعني داوم عليه حتى الممات، هذا من أنفس الكلام. ولذلك أنا أذكر لإخواني يعني أمور يجب علينا أن نستقيم فيها، وهذا مما يميز أهل السنة عن غيرهم، حتى نكون من أهل هذه الآية الكريمة. مما يميز أهل السنة عن غيرهم الاستقامة والوسطية بين فرق الضلال، فهم وسط في العبادة، استقاموا في عبادتهم، استقاموا في عبادتهم ووسط فيها بين الروافض والصوفية من جهة، وبين الدروز والنصيرية من جهة. يعني هناك جهة فيها الرافضة والصوفية، هؤلاء يعبدون الله تعالى بما لم يشرعه، يبتدعون في الدين ما ليس منه، ويتقربون إلى الله بعبادة أو بالعبادة عند أصحاب القبور وغير ذلك. والدروز والنصيريين نعوذ بالله من الخذلان، هؤلاء تركوا عبادة الله بالكلية، لا يعبدون الله جل جلاله. فالنصيريين يؤلهون علي بن أبي طالب، يقول: علي هو الله، والذين ظهروا في زمانه حرقهم بالنار رضي الله عنه. والدروز يؤلهون الحاكم بأمر الله العبيد. أما أهل السنة فوسط بين هؤلاء وهؤلاء، يعبدون الله لكن ليس بهواهم، بما شرع من كتاب وجاء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى طريقة سلفهم الصالح. وكذلك أيضا حتى تحقق الاستقامة، هناك استقامة في أسماء الله وصفاته في العقيدة، فهناك فرق معطلة لأسماء الله وصفاته، وهناك فرق تمثل الله بخلقه والعياذ بالله. فالمعطلة منهم من ينكر الأسماء والصفات كالجهمية، الجهمية ينكرون أسماء الله وصفاته، ومنهم من ينكر الصفات كالمعتزلة، ومنهم من ينكر أكثر الصفات ويؤولها كالأشاعرة نسأل الله العافية والسلام. أما أهل السنة ومنهم أيضا الممثلة الذين يضربون لله الأمثال، يقولون: الله له يد مثل يد المخلوق، الله له عين مثل عين المخلوق، يمثلون صفات الله بصفات المخلوق. فأهل السنة وسط في باب العقيدة بين المعطلة والممثلة، لا يعطلون صفات الله ولا يشبهون الله بخلقه، بل يقول: ليس كمثلي شيء، وصفات ربنا جليل، ربنا جليل له الصفات الجليلة التي تليق بجلاله وعظيم سلطانه، ويؤمنون بكل اسم وكل صفة جاءت في القرآن أو في السنة. كذلك وسط في أمر العقل، المعتزلة قدموا العقل على الشرع، الصوفية لغوا العقل خالص. شوف هذا وهذا الضلال. أهل السنة لا، أهل السنة يجعل العقل قيمته ومكانته، لكن يأتي تبعا للشرع، بعد الشرع، لا يقدم على شرع الله تعالى، لا يقدم على شرع الله. كذلك هم وسط حتى يحققوا هذه الآية الكريمة: الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وسط في القضاء والقدر. فالقدرية نفوا القدر وقالوا إن العبد يخلق خالق لفعله، العبد هو الذي يخلق فعله والله ليس له تصرف في فعل العبد والعياذ بالله. يقولون بأن العبد هو المريد لفعله وهو المستقل به وهو الخالق لفعله، والله لم يخلق أفعال العباد. والجبرية ضدهم، الجبرية يقولون هؤلاء القدرية نفوا القدر، الجبرية يغلون في إثبات القدر ويقولون العبد مجبور على كل ما يفعله، من طاعة مجبور عليه، معصية مجبور عليه، مجبور على كل حال. وهذا أقل العقلاء يعلم أن هذا الكلام ضلال، لأن العبد كيف، العبد إذا جاء البرد ما الذي يجعله يذهب يأتي يستدفئ، إذا جاء الحر ما الذي يجعله يجلس بجوار المكيف، إذا جاع ما الذي يجعله يأكل ويشرب، إذا وهكذا. العبد له إرادة وله مشيئة، ولكن أهل السنة والجماعة قالوا العبد له إرادة والفعل ينسب إليه وله مشيئة، ورب العزة سبحانه جل جلاله إرادته نافذة ومشيئته نافذة، وهو خلق العباد وخلق أفعالهم سبحانه وبحمده. فهم وسط بين هذه الفرق التي فرق الضلال. وكذلك الاستقامة تقتضي أن يستقيم العبد في الوعد والوعيد، وهذا باب مهم جدا. أحيانا بعض الطوائف تغلب جانب الوعد جانب الرجاء كالمعتزلة والمرجئة، فهؤلاء يغلبون جانب الوعد، الوعد الرجاء، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يقولون بس ما في إشكال، إذا قلت لا إله إلا الله تدخل الجنة، ما تصليش ولا تصوم ولا تفعل شيء أنت من أهل الجنة. وهذا لا شك أنه ضلال ويعني حيد عن طريق الله، وليس هذا طريقة القرآن ولا السنة. والخوارج غلبوا جانب الوعيد، الخوارج يأتون إلى الحديث لا يدخل الجنة نمام، فيقولون النمام مخلص نار جهنم، نمام لا يدخل الجنة عاق، يقول العاق يخلص نار جهنم، يعني يحكمون بكفر تارك فاعل الكبيرة ويحكمون عليه بالخلود في نار جهنم. أهل السنة وسط بين في باب الوعد وباب الوعيد، ويرون أن صاحب الكبيرة مسلم ولا يخرج من الإسلام، ولكنه مهدد بوعيد الله عز وجل سبحانه وبحمده. وكذلك ختاما، أهل السنة مستقيمون في باب أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن أصحاب النبي صلوات ربي وسلامه عليه هناك طوائف ضلت فيها الشيعة والخوارج، الخوارج كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الشيعة غلوا في أصحاب النبي حتى جعلوهم آلهة من دون الله، وهذا وذاك ضلال. أهل السنة يحبون الصحابة جميعهم كلهم بدون استثناء، كل الصحابة نؤمن بأننا نحبهم ونؤمن بأنهم أفضل هذه الأمة، ونؤمن بأنهم جميعا من أهل الجنة، ونؤمن بأنهم رضي الله تعالى عنهم بذلوا الغالي والنفيس من أجل هذا الدين الكريم، وتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم وعنهم راضي، ونؤمن ونعتقد أنهم لم يرتدوا بعد رسول الله، ليس كما قالت الشيعة والعياذ بالله بأن أصحاب الرسول ارتدوا بعد وفاته إلا نفر يسير 5 أو 7، هذا كلام ضلال، هذا كلام ضلال. فلذلك يا أحبة الكرام، هذه الآية الجليلة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقاموا على طريقته، يعظموا ما يعظم الله، يهينوا أو يتركوا ما يتركه الله عز وجل، يحب ما يحب الله، يعطوا لله ويمنع لله، فهم مستقيمون على هذا. ولذلك أيها الأحبة الكرام، هذه الآية مكافأة عظيمة جدا لأهل الإيمان ولأهل الإسلام المستقيمين على هدي الله، وهؤلاء المستقيمون هم المحسنون أعلى درجات الإيمان. نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا هؤلاء يكرمون بكرامات الله تعالى في الدنيا وفي الآخرة. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تتنزل عليهم الملائكة متى؟ قال أهل العلم عند الاحتضار، عند الموت. أول منازل تنزل عليك الملائكة فيها تطمئنك وتثبتك عند الموت. نسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا الموت الذي يكون الإنسان فيه أضعف ما يكون وأحوج ما يكون إلى عون الله، وأشد ما يكون الشيطان عليه في مثل هذا الموت. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم، ونسأل الله أن يلطف بنا يا رب العالمين. الشيطان يجتهد، لأن خلاص إذا الروح خرجت على الإيمان والتوحيد أفلت ذلك العبد من الشيطان وذهب إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. فلذلك الشيطان يأتي بكل حيله وبكل مكره. نسأل الله أن يقينا شره يا رب، ونقول رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب يحضرون. فلذلك تأتيك الملائكة بإذن الله تعالى، الملائكة الذين كانوا معك كتبا يكتبون أعمالك ويحفظونها، يأتونك عند الموت يقول يا عبد الله لا تخاف، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نحن كنا معك نكتب أعمالك ونكتب أقوالك، فأبشر بكل خير، أنت ستقدم على كريم غفر ذنبك وستر عيبك ويكرمك بالجنان بإذن الرحمن. يا لها من بشرى عظيمة، ويا لها من نعمة جليلة. نسأل الله من فضله الكريم، والله نسأل الله من فضله. ولذلك يا الأحبة الكرام، هذا الموطن الأول، وكذلك أيضا الموطن الثاني عند البعث بعد الموت. قبل ذلك في القبر تأتيك الملائكة تؤنس وحشتك، تؤانسك في قبرك، يقول لك نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، نحن كنا معك، يؤانسوك في قبرك وحدك وأنت وحدك يا عبد الله. وكذلك تتنزل عليك عند القيام من القبور للعرض والحساب على رب العالمين جل جلاله وتباركت أسماؤه. وتخيل بالله عليك العبد عندما تنزل به السكرات أو في قبره ويتخيل أن أمامه أهوال الله يعلم، كيف قبره؟ هل هو سيكون روضة من رياض الجنة أم هو حفرة من حفر النار؟ هل سيأخذ كتابه بيمينه أم يأخذ كتابه بشماله؟ هل سيشرب من حوض الرسول صلى الله عليه وسلم أم يرد عنه؟ نسأل الله اللطف والعافية يا رب. هل يظل في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، أم أنه يعاني من كربات يوم القيامة؟ هل سيعبر الصراط وينجو بإذن الله تعالى وهو في هذا الهم؟ تأتي الملائكة يا عبد الله لا تخف، لا تخاف على ما أنت مقدم عليه، ألا تحزنوا على ما خلفتم من أهل وأولاد. كثير من الناس يهتم عند موته ماذا يفعل أولادي بعدي، أولاد صغار أو أولاد فقراء أو أولاد غرباء ماذا سيفعلون؟ لا، الملائكة تقول لك لا تحزن، نحن نتولى أمر أولادك من بعدك، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كذلك نكن معكم. وكذلك يأتونك بالكرامة في جنات النعيم، عندما تدخل الجنان يدخلون عليكم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ما أكرم الملائكة وما أوفاهم لك أيها المؤمن. أنت في الحياة الدنيا هم معك، هم يعني ملائكة كرام كاتبون، ورغم ذلك تعصي الله، إذا عصيت الله هم يستغفرون لك. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. اغفر لهم يا رب العالمين. بالله عليكم، هل هناك أكرم من هؤلاء الكرام؟ يعني ينبغي للعبد أن يعتني كلما أطعت الله كلما قوي قرينك الملكي، وكلما عصى العبد الآخر عفانا الله كلما قوي قرينه الجني والعياذ بالله. فقوي جانب الملك حتى يكون معك ويؤيدك وينصرك ويسددك ويكن لك الخير كل الخير بإذن الله تعالى. ولذلك يا أحبة الكرام، في قول الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، يأتيك الحديث العظيم الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزلت إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة، نسأل الله من فضله، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوطها، حنوط يعني طيب مخصوص لأولياء الله، حتى يجلس منه مد البصر، يعني ملائكة كثر ملايين الله أعلم بعدادهم إلى آخر ما البصر يأتي، إلى آخر ما أنت رائم، ويأتي ملك الموت فيجلس عند رأسه ثم يقول: اسمع لهذه الكلمة الجميلة، يا رب اجعلنا من أهلها وممن تقال لهم: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. الله أكبر، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في سقاء، قطرة ماء تسقط من سقاء عظيم كبير ولا يشعر بها أحد، تخرج هكذا، فإذا أخذها ملك الموت لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في ذلك الكفن ويحنطوها بذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، تفوح تملأ الدنيا كلها، ثم يعرجون بها إلى السماء فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأحب أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، إلى أن ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون: افتحوا لنا حتى نرتقي بهذا الروح المباركة. فيفتح لهم أهل السماء ويشيعوا من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى يصلون إلى السماء التي فيها الله جل جلاله، فيقول رب العزة جل جلاله: أعيدوا روحه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدوا منها أخرجهم تارة أخرى واكتبوا كتاب عبدي في عليين. اللهم اجعلنا منهم يا كريم يا رب. اي والله، ثم اذا نظرت الى حال الكافر الفاجر الذي لم يستقيم على طريقة الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وان الكافر او المنافق اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال على الآخرة نزلت اليه ملائكة سود الوجوه، نعوذ بالله، معهم كفن من النار والعياذ بالله تعالى، ويجلسون منه مد البصر، ويأتي ملك الموت فيجلس عند وجهه عند رأسه فيقول: أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى غضب من الله وسخط. هذه الملائكة تنزل ومعها المسوح، ومعها مسوح من نار، وملك الموت يقول: أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى غضب من الله وسخط، فتتفرق تهرب تريد ألا تخرج، فينتزعها ملك الموت انتزاعا كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فتعاين كل تعب وكل آلام وتعاين مشقة لا يعلمها إلا الله، نسأل الله العافية والسلام. فإذا أخذها لم تدعها الملائكة في يد طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح التي نزلت من النار والعياذ بالله، فتخرج منها كأنت نجيفة وجدت على وجه الأرض. نسأل الله العفو والعافية والسلامة في الدنيا والآخرة. وإذا بهم إذا جاءوا يصعدون لا يمرون على ملأ من الملائكة إلا وقالوا ما هذه الروح الخبيثة، فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه، يأتون يريدون أن يستفتحون السماء الدنيا، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط فتطرح روحه من السماء طرحا والعياذ بالله، كما قال الله تعالى أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فيا عبد الله كن من أهل هذه الآية الكريمة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقيم على عقيدة الله، على العقيدة الصحيحة التي يحبها ربك لك ويرضاها منك، واستقيم على العبادة، أدي أوامر الله في ميعادها، كن مستقيما كذلك في الأخلاق. ما أثقل شيء في ميزان العبد المؤمن، ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. استقيم على معاملاتك، استقيم في باب المعاملات، يعني من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، يعني يعامل الناس مثل ما يحب أن يعامله به، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. الاستقامة يا إخواني معناها الاستقامة كما قال القرطبي في العقد والقول والعمل، استقامة في الأوامر، استقامة في النواهي، استقامة في تعظيم الشرع المبارك إلى أن تلقى الله جل جلاله على ذلك. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا، اللهم اجعلنا من أهل هذه البشرى العظيمة، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. يا عبد الله يقول لك الله عن الجنة لكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ما لذ وطاب من الطعام والشراب واللباس والمراكب الهنية والمساكن الفاخرة وما ما لا عين رأت، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أعددت لعباد الصالحين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت، مهما رأيت من قصور، مهما سمعت من نعيم عن نعيم، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يا رب اجعلنا منهم يا ذا الجلال والإكرام. يا إخواني إن ربنا الكريم جل جلاله إذا دخل أهل الجنة الجنة يناديهم، ينادي منادي يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، اللهم اجعلنا منهم يا رب وكرمنا واكفنا شر الدنيا وشر الفتن، إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، صحة وشباب، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، صحة دائمة، شباب يدوم، أمن دائم، حياة تدوم، وهذه كلها ضد الدنيا. الدنيا الصحة لا تدوم فيها، الشباب لا يدوم، الحياة انقطع لا بد من الموت، أما في الآخرة حياة بلا موت، كما يؤتى بالكفش بالموت على يد كفش أقرن، كما قال صلى الله عليه وسلم على قنطرة بين الجنة والنار، وينادى يا أهل الجنة فيشرئبون يرفعون رؤوسهم ينظرون هل تعرفون هذا، يقول نعم هو الموت، يا أهل النار، فيشرئبون هل تعرفون هذا؟ نعم هو الموت. ثم يذبح الموت على القنطرة وينادي منادي: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. الله أكبر. عندها تزداد فرحتك فرحا عظيما، وتزداد سعادة ليس مثلها سعادة، وعندها يغتم الكافر غما عظيما، والمنافق ليس مثله غم، ويعذب ليس مثله عذاب، نسأل الله العافية. إن من نعيمكم يا عباد الله في الجنة سوق، روى الإمام مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة سوقا يأتونها في كل جمعة، فتغب ريح الشمال فتحث في وجوههم وثيابهم، فيزدادون حسنا وجمالا، فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. جنة جميلة، دار طيبة، والله تستحق منا أن يفطم الإنسان نفسه عن الحرام، تستحق أن يجاهد نفسه لله، يسارع في طاعته، ويجتنب ما حرم سبحانه وبحمده. فيا عبد الله سارع في طاعة ربك واستقيم على هديه، كن من أهل هذه الآية العظيمة، جعلها لك منهج حياة. جاء سفيان بن عبد الله الثقفي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل ربي الله ثم استقم. ربي الله ثم استقم، لم يقل قل ربي الله فقط، لا، بس استقم على هذا، لا بد من الاستقامة على طريقة الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، ألا تخافوا ولا تحزنوا، ينفون عنك الخوف وينفون عنك الحزن، لا تخاف على ما أنت مقدم عليه من أهوال القيامة فأنت آمن، يا اللهم أمننا يا كريم، ولا تحزن على ما تخلف من دنيا وراءك من أهل أولاد من مال من إخوة من أخوات من زوجات، لا تحزن، لا تخاف ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أرأيت أصحاب أصدقاء أوفياء مثل هذا يؤمنوك عند الشدائد ويبشروك، يعني يا عبد الله لا تخاف ولا تحزن، لا تهتم ولا تغتم، أبشر بكل خير وأنت آمن من كل شر، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ما تشتهي. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أفي الجنة يعني زرع؟ قال: إذا دخلت الجنة لك فيها ما تشتهي. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل في الجنة يقول: يا رب إني أريد أن أزرع. رجل فلاح، كان فلاح أصيل، يعني الفلاحة أخذت حياته، وإذا به في الجنة عاوز يحرث ويزرع ويبذر كما كان في الدنيا، فيقول الله رب العزة: يا عبدي ألست فيما تشتهي؟ فيقول: يا رب أنا أحب الزرع. فيقول: دونك يا ابن آدم، دونك، خلاص اعمل ما تشاء. قال: فيبدأ فيحرث أرضه ويزرع ويبذر البذر. قال: ويتبادر حرثه، الحرث يكثر ويشتد، ويحرثه في طرف العين كالجبال طرف العين بفضل الله سبحانه جل جلاله، لك فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، يعني مهما طلبتم وجدتم، لن تطلب من مطعم والمطعم يتأخر عليك، لا، سبحانك اللهم، بس دعواهم فيها سبحانك اللهم، اللهم اجعلنا من أهلها بلا حساب ولا عذاب. وربنا يختم هذه الآيات الجليلة بقوله: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. نزلا إيش معناها؟ كرامة وضيافة. يعني الذي أعد لك الكرامة والضيافة هو الله. أي طعام سيكون؟ أي مسكن سيكون؟ أي مركب ستركبه هناك؟ أي حور عين ستكون لك؟ نعيم أعده الكريم جل جلاله لأوليائه وأصفيائه نزلا من غفور غفر الذنوب رحيم يرحمكم ويكرمكم بفضله وكرمه. اللهم اجعلنا من أهل هذه الآية يا كريم، ووفقنا ولا تخذلنا، وكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا يا رب العرش العظيم. وخذ بنواصينا إليك، اللهم خذ بنواصينا إليك، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.